بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم مصادر السنة ومناهجها لفضيلة الشيخ حاتم الشريف. والآن مع الشريط الثامن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنا أربعة أسئلة متعلقة بالموضوع يسأل عنهم بعض الإخوة. السؤال الأول يقول: ما هو قولكم، أو حسب تعبير الأخ أيش قولكم، في تقسيم الشيخ المعلمي لكلام ابن حبان؟ ما ذكره الشيخ المعلمي في تقسيمه ما ذكره ابن حبان في الثقات تقسيم صحيح وسديد، ونقدي له بالأمس لا يعني أنه غير معتمد، لكني أنا أنتقد من يصف ابن حبان بوصف المجاهيل بأنه يوثق المجاهيل ثم يعتمد على قوله ثقة أو صدوق أو فقط. وإلا فأنا أوافق على التقسيم الذي ذكره الشيخ المعلمي، وأرى أنه تقسيم صحيح، لكن يلزم من هذا التقسيم أن ابن حبان إذا عرفنا أنه وثق يقينا فإنه يكون معتمد التوثيق، وهذا يعني أن كتاب الثقات لا يمثل من هم ثقات عند ابن حبان، وهذا بخلاف ما وصفه به الشيخ المعلمي نفسه حيث وصفه بالتساهل وغيره طبعا ممن سبقه. وبالمناسبة فإن الحافظ العراقي له كلام صريح في اعتماد توثيق ابن حبان، ذكره الحافظ ابن حجر في أسئلته التي وجهها لشيخ العراقي، حتى إن العراقي في آخر جوابه على الحافظ ابن حجر قال: لو أن راويا وصفه أبو حاتم الرازي بأنه مجهول ووثقه ابن حبان فإنه يقدم توثيق ابن حبان على قول أبي حاتم إنه مجهول. يعني بلغ بالعراقي وهو الإمام العارف أن يعتمد توثيق ابن حبان إلى هذا الحد. فاعتماد توثيق ابن حبان ليس أمرا منكرا ولا غريبا، وإن كان ليس هو المشتهر بين طلبة العلم اليوم، لكنه اعتمده كثير من العلماء يعني قبلوه ولم يردوه مطلقا كما هو حال كثير من طلبة العلم اليوم. يقول: ما معنى مقولة ابن حبان لا تقبل الزيادة إلا من فقيه؟ تكلمنا عن هذا الأمر بالأمس، وقلنا إنه يتكلم عن محدثي عصره إذا حدثوا من حفظهم لا من كتابهم، فمثل هؤلاء الذين لم يعرفوا بالفقه إذا ذاكروا بالحديث لا في مجلس السماع ودون أن يرجعوا إلى كتبهم وهم ليسوا بحفاظ، لا يؤمن عليهم أن يخطئوا في رواية الحديث لأنهم ليسوا بفقهاء ليميزوا زيادات الألفاظ، وليسوا بحفاظ متقنين كالحفاظ الأوائل من المحدثين الذين كانوا يعتمدون على حفظ الصدور، بل هؤلاء في الغالب يعتمدون على حفظ السطور والكتب. ولذلك يرى ابن حبان أنه لا يقبل منهم، من هؤلاء الذين هم في طبقة شيوخه وأقرانه، إلا أن يحدثوا من كتبهم، فإذا حدثوا من كتبهم قبلت الزيادة منهم سواء كانوا ثقات أو غير ثقات، أقصد سواء كانوا فقهاء أو غير فقهاء. فهذا بالنسبة للزيادة في المتون، والأسانيد مثلها لكن بمعاملة الفقهاء بخلاف المحدثين كما بيناه في لقاء الأمس. يقول: ما التوجيه في الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في كتاب الثقات وذكرهم أيضا في كتاب المجروحين؟ هناك عدد من الرواة ذكرهم ابن حبان في الثقات وفي المجروحين، وهناك دراسة سمعت عنها ولم أطلع عليها جمعت هؤلاء الرواة ودرستهم، وكنت أتمنى أن أطلع على هذا الكتاب أو هذه الدراسة، وقد طبعت لكن الظاهر أن نشرها لم يكن يعني بصورة الجيدة. لكن على كل حال الذي يظهر أن هناك أكثر من توجيه حول هذا التصرف من ابن حبان، فهو إما أنه تغير اجتهاده فأورد الرجل في الثقات ثم أورده في المجروحين أو العكس، احتمال أنه تردد كان مترددا فيه فإنه ذكر جماعة من الرواة في الثقات ومثلهم في المجروحين ويقول هذا ممن أستخير الله فيه، يعني أنا لم أجزم فيه بمرتبة معينة. وقد يشير إلى أن هذا منهج لابن حبان أنه يفعل ذلك حتى في الطبقات، فيذكر الراوي في التابعين ويذكره أيضا في أتباع التابعين، وفي بعض الأحيان ينص أنه فعل ذلك لأنه متردد هل هو سمع ممن سمع من الصحابة أو لم يسمع من الصحابة، فيضعه في كلا الطبقتين على الاحتمال. فلعل فعله في هؤلاء الضعفاء الذين أو هؤلاء الذين أوردهم في الثقات والمجروحين كان من باب التردد أيضا. واحتمال آخر أن يكون وهما وخطأ في بعض الرواة، فهو غير منزه عن الخطأ والوهم، فقد يخطئ وقد يهم فيورد الراوي في الثقات ويخطئ فيورده أيضا في المجروحين. وهناك أسباب أخرى منها يعني عموما عند ابن حبان وعند غيره، وهو أن يفرق بين المتفق، مثلا يكون يرى أن هذا الراوي هم شخصان فيذكر أحدهما في الثقات باعتبار أنه مثلا ما وجد له مرويات منكرة، والآخر الذي فرقه عنه وهو في الحقيقة واحد، يعني كأن ينسب الراوي إلى جده في روايات وينسب إلى أبيه مثلا في روايات أخرى، فيدرس الروايات التي عن أبيه فيجد أنها ليس فيها شيء من النكارة ويكون هذا مما وقع يعني قدرا فيحكم عليه بأنه مقبول الرواية، والآخر يقف له على مناكير فيذكره في المجروحين وهو في الحقيقة راو واحد. أسباب الخطأ يعني في مثل هذا الأمر كثيرة، فقد تكون أيضا من باب الوهم والخطأ كما ذكرنا. ويعني كان بودي أني أطلع على هذه الدراسة، وأنتم إذا طلعتم عليها لعلها تكون فيها أجوبة أخرى أكثر شفاء في هذا الأمر. يقول: ما الحال إذا لم نجد أحدا من الرواة إلا في كتاب ابن حبان ولم يذكره أحد غيره؟ الراوي الذي يذكر في الثقات ننظر هل هو من الطبقات التي ذكرها الشيخ المعلمي، هل وثقه صراحة، هل هو من شيوخه، هل هو من رواة المشهورين، هل ذكر ما يدل على معرفته به، فإن كان في واحد من هذه الطبقات الأربع فهو مقبول الرواية، توثيقه يعتد به ويعتمد عليه. وأما إذا أورده ولم يذكر فيه شيئا مما سبق أو لم يكن من أحد الأقسام الأربعة فإنه لا ينسب لابن حبان توثيق حينه، وإنما نقول ذكره ابن حبان في الثقات، إلا إن وجدنا أن هذا الراوي قد أخرج له في صحيحه فعندها يصح أن نقول بأنه وثقه ابن حبان. إذا وجدنا أن هذا الراوي ولو سكت عنه في الثقات لكن أخرج له في الصحيح فإنه يصح أن نقول إنه وثقه ابن حبان، لأن مجرد إخراج ابن حبان للراوي في صحيحه هذا يدل على أنه ثقة عند ابن حبان. فإذا ذكر عبارة تدل على عدم علمه به هذا أولى أن لا ننسب إليه قولا، كأن يقول لا أدري من هو، لا أعرفه، ولا أعرف من أبوه، وما شبه ذلك من عبارات، فهذا أولى أن لا يعتمد أو لا ينسب إليه توثيق، أولى حينها أن لا ينسب إليه توثيق لهذا الراوي. يقول: هل توثيق النسائي وابن معين لمجاهيل التابعين مقبول مطلقا، أم أننا نرد ما أنكر عليهم من الروايات ونعلل حكمنا أنهما لم يطلع على هذه الرواية؟ إذا وثق النسائي وابن معين لأحد الرواة وغيرهما، لأن المعلم الذي نسب هذا الكلام للنسائي وابن معين لم يحصره فيهما لأنه قال وقد يفعل ذلك ابن معين والنسائي وغيرهما، فلم يحصره في هذين الإمامين فقط، وقلنا أن هذا منهج لعموم أهل الحديث أصلا. فإذا وثق النسائي وابن معين رجل ولم نجد فيه كلاما إلا لابن معين أو النسائي بالتوثيق فإنه لا شك أنه معتمد، وإذا وجدت حديثا منكرا لهذا الراوي رواه هذا الراوي فإنه يجب عليك أن أول شيء تحاول أن تعرف ما هو سبب النكارة، إن تمكنت من أن تكون تبعت هذه النكارة تلحق بغير واحد من الثقات بغير أحد من الثقات الذين في الإسناد هذا أولى، كأن يكون مثلا إسناد فيه راوي مدلس وقد عنعن مثلا، أو أن يكون فيه ولو كان تدليسه قليلا ما دام أنه فيه نكارة فتحمل هذه النكارة ذلك الساقط الذي يحتمل أن يكون هذا الراوي قد أسقطه لما عن عن. فإن لم تجد وسيلة أو وجها إلا أن النكارة يتحملها هذا الثقة كأن يكون منفرد بهذا الحديث بنص أحد من أهل العلم على انفراده به وهو منكر، طبعا قضية الحكم عليه بالنكارة مع كونه ثقة تحتاج إلى زيادة تثبت وتحري، فإذا كان ذلك عندها يمكن أن تقول بأن هذا حديث منكر وترده ولا تقبله، لكن لا يلزم من ذلك أن يصبح الراوي ضعيفا، فإن الراوي الثقة قد يروي أحاديث تستنكر عليه ويبقى ثقة لأنها تكون من باب الوهم والخطأ، فنرد منه هذا الوهم ويبقى الراوي كما هو ثقة. هذا الأصل في من وثقه هؤلاء الأئمة، ولو وجدنا له حديثا منكرا، وكم من راو ثقة بل من الحفاظ استنكر عليه العلماء أحاديث وردوها عليه ولم يقبلوها وبقي ثقة عندهم يحتجون به فيما سوى تلك الأحاديث التي استنكرت وردت عليه، فليكن هذا الراوي من قبيل أولئك الرواة. فالمقصود أن توثيق هؤلاء العلماء لا شك أنه معتمد إذا لم يخالفوا، إذا لم يجد ما أحدا يخالفهم، أما إذا اختلفوا فلا شك أن نلجأ عندها إلى مرجحات والأدلة والقرائن، فلربما رجحنا توثيق الراوي ولربما رجحنا ضعفه، فحالهما كحال غيرهما من الأئمة، بل هما أي ابن معين والنسائي من أشد العلماء تحريا وتثبتا في باب الجرح والتعديل، حتى عدى من المتشددين في التعديل كما تعرفون. وكلاهما أيضا من كبار أئمة النقد، أما ابن معين فهو إمام الجرح والتعديل على الإطلاق، ولذلك لا يصح أن يوجه إلى منهج ابن معين نقد، هو إمام الجرح والتعديل، كان ينبغي أن تؤخذ قواعد الجرح والتعديل من هذا الإمام لأنه قمة هذا الهرم، فلا يصح أن أنتقد المنهج الذي سار عليه ابن معين في الجرح والتعديل، إذا انتقدته فكأني أنتقد من دونه، وكل من سوى ابن معين فهو دونه في الجرح والتعديل، كما نص على ذلك الإمام أحمد عندما قال هو أعلمنا بالرجال، وكما نص على ذلك أبو داود عندما قال إن ابن معين هو أعلم الثلاثة، لما سئل عن أحمد ويحيى وعلي المديني قال أعلمهم بالرجال يحيى، وأعلمهم بالعلل علي المديني، وأعلمهم بالفقه بفقه الحديث أحمد بن حنبل. فلذلك لا نقبل نقد منهج لابن معين، أما أن تنتقد راويا وثقه ابن معين أو ضعفه وخولف في ذلك فهذا خلاف جزئي، يباح لك أن تفعل هذا الأمر لأن حصول الوهم في مثل هذه الأمور يعني أمر متصور، أما أن يحصل له وهم منهجي وهو إمام الجرح والتعديل هذا لا يمكن أن يصح، لأن هذا خلاف المنهج سيتطرق أو سيؤدي إلى أخطاء كثيرة جزئية، فكيف يخطئ كثيرا ثم يوصف بأنه إمام جرح وتعديل؟ هذا لا يمكن. يقول ما هو تفسير كلام ابن حبان في الإمام أبي حنيفة؟ يعني ليس ابن حبان أول من تكلم في أبي حنيفة رحمه الله، فقد تكلم فيه غيره من المحدثين، ولابن حبان اجتهاده ورأيه، وقد أبداه بكل صراحة وجرأة وشجاعة في كتابه المجروحين، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وليس هو في ذلك بمنفرد دون بقية أهل الحديث، فأكثر أهل الحديث على تضعيف أبي حنيفة في باب الرواية. طيب ننتقل إلى كلامنا عن ابن حبان، وكنا ذكرنا بالأمس آخر ما توقفنا عنده الكلام عن المختلطين، أليس كذلك؟ أريد أن أنبه على قضية بالنسبة للمختلط، وهي أنه لا يصح أن تنتقد حديثا في صحيح ابن حبان أو غيره من الصحاح إذا وجدته من رواية مختلط، بل من رواية رجل سمع من المختلط بعد اختلاطه. لا يصح أن تنتقد رواية في كتب الصحاح برواية رجل سمع من المختلط بعد اختلاطه. لما؟ لأن ابن حبان بيّن أنه قد يخرج رواية مختلط عمن سمع منه بعد الاختلاط لكون هذا المختلط متابع موافق، ولم يشترط على نفسه أن يخرج هذه المتابعة، فهو لعلمه بهذه المتابعة يخرج روايات المختلط، ولعله يخرجها إما لعلوها ولأي سبب آخر. ولذلك هذه من صور التضعيف المحتمل الذي قلت إنه لا يصح للمتأخر أن يعارض به المتقدم، لأن المتقدم يعلم قاعدة المختلط ويعلم متى يقبل ومتى يرد. وقد نص ابن حبان هنا إلى أنه قد يفعل ذلك أيضا صراحة، فلا يحق لك بعد ذلك أن تنتقد حديثا في كتب الصحاح أو صحاح أحد العلماء مثل هذا الأمر إلا إذا خالفه ناقد آخر مثله، فعندها يحق لك الترجيح وترجح إما كلام ابن حبان أو كلام من انتقده كأبي زرعة وأبي حاتم، أو يعني انتقد هذا الحديث ممن تقدم ابن حبان أو ممن تأخروا عنه من النقاد. من المسائل التي أثارها ابن حبان في صحيحه قضية نفي وجود المتواتر وأن الأحاديث كلها أحاد، لن نقف عندها كثيرا، لكن ننبه إلى أن عبارته في ذلك قد فهمت أنه يشترط العزة في الحديث، أو أنه يرى أنه لا يرى وجود عزيز، أنه يرى أنه ليس هناك حديث عزيز على اصطلاح الحافظ، وهو ما لم يروه أقل من اثنين عن اثنين، وهو ما لم يروه أقل من اثنين عن اثنين حسب تعريف الحافظ بن حجر للعزيز. فيقول الحافظ بن حجر في النزهة إن ابن حبان ادعى عدم وجود حديث عزيز، لكن ومعتمدا على هذه العبارة التي في مقدمة الصحيح، لكن هذه العبارة في الحقيقة لا تدل على نفي وجود العزيز، وإنما يقصد بها ابن حبان نفي وجود المتواتر لا وجود العزيز، لأنه يقول في هذه العبارة: فأما الأخبار فإنها كلها أخبار أحد، والعزيز من أخبار الأحد ولا من غيره؟ من الأحد، فهو لا ينفي وجود العزيز، إنما ينفي صورة من صوري الحديث التي اشترط المتكلمون ألا يقبل الحديث إلا عن طريقها، وهي أن تكون الرواية كالشهادة على الشهادة، يروي الراوي أو يروي الحديث صحابيان، وعن كل صحابيين تابعيان، وعن كل تابعي اثنان من أتباع التابعين. يعني إذا كان الحديث يرويه اثنان من الصحابة، في الطبقة الثانية يجب أن يكونوا أربعة، في الطبقة الثالثة يجب أن يكونوا ثمانية، في الطبقة الرابعة يجب أن يكونوا 16، وهكذا إلى أن يصل إلى السامع. يقول: الحديث لا يكون مقبولا إلا بهذه الصور. طبعا اشترط في كل راويين أن يكونا عدلين ضابطين متقنين أيضا، فلو اختل في واحد من هذه المشجرة سقط العمل بهذا الحديث عندهم. يعني لو في 16 ما وجدت إلا من رواية 15 سقط العمل بهذا الحديث، وهي صورة خيالية اخترعها بعض المتكلمين كالجبائي ليردوا بها السنن، حتى لا يعني يفاجئ المسلمين بأننا نرد السنن مطلقا، ما يستطيع أن يقولوا هذا، فقسموا السنن حسب أهواهم إلى متواتر وأحاد، ثم وجدوا أنه يعني كثير من المسلمين أيضا لا يقبلوا منهم رد الأحاد مطلقا، قالوا: لا، نقبل كمان نوع من الأحاد لكن بشروط، فاخترعوا هذا الشرط الذي لا وجود له حتى يباح لهم ويتاح لهم رد الأحاديث الأحاد كلها، وحتى المتواتر يردونه فيما لو وجد متواتر بالشروط التي ذكروها، يردونه بأنهم لم يستفيدوا العلم الضروري منه، لأن استفادة العلم الضروري من خبر المتواتر ليست مطردة في كل أحد، فقد يتواتر عندك حديث لا يتواتر عندي أنا، فإذا جاء الرجل من أهل السنة يريد أن يحتج عليه بخبر عند السني متواتر يقول: لكنه ما تواتر عندي، إيش الرد عليه؟ لا يمكن أن يعني نقول له: لا بد أن تعلم علما ضروريا مثل ما أنا علمت علما ضروريا، فهم في الحقيقة تحايلوا رد السنة. حتى المتواتر قالوا إلا يريدون أن يحتجوا به قالوا: هذا متواتر واستفدنا من العلم الضروري، والذي لا يريدون أن يحتجوا به قالوا: هذا ليس متواتر لأننا لا نستفد منه العلم الضروري. كونك أنت استفدت لا يلزم أن أكون أنا قد استفدت، لأن هذا أمر يهجم على القلب دون شعور، فلا يمكن أن نلزم الناس بعلمي، وهذه مسألة واضحة في هذا الجانب. على كل حال، فابن حبان لا ينفي أو لا يشترط العزة في الحديث، أو العبارة الصحيحة: لا ينفي وجود العزيز، بل إنما ينفي وجود الحديث المتواتر، وقد تكلمت عن هذه المسألة في مكان آخر. ثم تعرض بعد ذلك ابن حبان للمدلسين، فبين أنه لا يقبل من المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع، إلا في الحديث الذي صرح فيه بالسماع، إلا قسما من المدلسين وهو من لم يعرف أنه دلس إلا عن ثقة، من عرفناه أنه لا يدلس إلا الثقات. لكنه قال بعد أن استثنى هذا القسم يقول: وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان ابن عيينة وحده، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه. يقول: أنا أستثني من جميع المدلسين، هذا ظاهر العبارة، سفيان بن عيينة، لأنه كان يدلس إلى الثقات. لكن يحتمل أن ابن حبان استثنى سفيان بن عيينة، ولا يلزم من ذلك أنه لا يستثني غيره، لكن استثناه لمزيد صفة فيه، وهي أنه لم يكن لا يدلس إلا الثقات فقط، بل كان لا يدلس إلا كبار الثقات والمتقنين، لأنه يقول في العبارة: ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه من ثقة مثل نفسه، يعني مثل درجة سفيان بن عيينة من الحفظ والإتقان، لا تكاد تجد له حديث دلسه إلا وقد دلسه عن إمام حافظ كبير. ويؤكده بالعبارة السابقة عندما قال أنه ما دلس إلا، فإذا كان ذلك يقول: فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن. ومعروف أنه تكرير مثل هذه العبارة تشير إلى أنه هذا المسقط والمدلس ليس فقط ثقة، ليس فقط مقبول، بل من أعلى مراتب القبول، بس ما أقربه لأن يكون من الحفاظ المشهورين. على كل حال، سواء قصد ابن حبان هذا أو هذا، هذا يدل على تشدده في التدليس، حتى إنه أورد في من يرد عن عنته جماعة ممن يرى غيره أنهم مقبولي العنعنة، أنهم مقبولو العنعنة، مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق السبيعي، فإنه بيّن أنه لا يقبل منهم إلا أن يصرحوا بالسماع، مع أن الثوري خاصة منهم، الراجح فيه أنه مقبول العنعنة، حتى عند الحافظ ابن حجر، حتى حيث أورده في المرتبة الثانية لقلة تدليسه في جنب ما روى، كما بيّن ذلك في كتابه تعريف أهل التقديس. فالخلاصة أن ابن حبان كان متشددا في هذا الأمر، ونص أيضا في هذا السياق إلى أنه مع اشتراطه أن لا يخرج المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع، فإنه لا يلتزم بذكر الرواية التي فيها التصريح بالسماع، هو لا يصحح إلا حديث قد صرح فيه المدلس بالسماع، لكن لا يلتزم أن يورد الرواية التي فيها التصريح بالسماع في صحيحه، فقد يورد رواية بالعنعنة في صحيحه وهو قد عرف السماع من رواية أخرى عنده، ويقول يصرح بذلك في قوله: فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بيّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. كلام صريح، لأنه لم يلتزم ذكر الروايات التي فيها التصريح بالسماع، وهذا يعود بنا إلى أن نقول: إذن لا يحق لك أن تنتقد حديث في صحيح ابن حبان بأنه من رواية مدلس وقد عنعن، لأنه لو لم يكن قد صرح بالسماع لما أخرجه ابن حبان في صحيحه على حسب رأيه. وكلنا نعرف أن الاطلاع على الأسانيد ومعرفة هذا الأمر لا يتيسر لنا في هذا الزمان كما كان متيسرا للحفاظ في الزمن الأول، وسيأتي تأكيد ذلك في ما نستقبل بإذن الله تعالى عندما نتكلم عن مستدرك الحاكم. يتكلم بعد ذلك ابن حبان عن منهجه في تكرار الأحاديث، فإنه يقول: وأتنكب عن ذكر المعادي فيه إلا في موضعين، إما لزيادة لفظة لا أجد منها بدا، أو للاستشهاد به على معنى في خبر ثان، فأما في غير هاتين الحالتين فإني أتنكب ذكر المعادي في هذا الكتاب. يبين أنه لا يميل إلى التكرار بغير فائدة إلا لفائدتين، إما لزيادة لفظ أو للاستشهاد به على معنى، كأنه قد يكون غير واضح في اللفظ الأول فيريده في رواية أخرى ليؤكد على هذا المعنى وليؤكد على صحة استنباطه منه. من مقاصد ابن حبان في كتابه حقيقة التي تظهر من مقدمته ومن الكتاب كله أيضا، أنه كان يقصد زيادة عدد الأحاديث الصحيحة عما أخرجه الشيخان أو بخاصة البخاري، ويتبين ذلك من نقده للبخاري في مقدمة الصحيح، نقده المغلف المخفي للبخاري لتركه جماعة من الثقات الذين احتاط في شأنهم البخاري فلم يخرج لهم حديثا كثيرا، أو تركهم بالكلية مثل حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش وأمثاله، فانتقد عدم الإخراج لأمثال هؤلاء، وكأنه يقول إنني ما دمت أنني سأؤلف بعد البخاري، والبخاري قد احتاط لأنه أول من ألف فيريد أن يخرج أصح الصحيح، فالآن أنا أريد سأتمم عمل هذا الإمام وأخرج أحاديث زائدة على عمله، وعندها لا يصح أن احتاط الاحتياط الذي يؤدي بي إلى ترك بعض الصحيح زيادة في التوقي، بل لابد أن أخرج كل ما صح عندي باجتهادي ولو كان عند غيري ربما توقف فيه أو لم يقبله. ولذلك كثرت الزيادات في زوائد أو في صحيح ابن حبان حتى بلغ عدد هذه الزوائد 2647 حديث زوائد ابن حبان على الصحيحين، يعني الأحاديث الزائدة في ابن حبان على الصحيحين ما فقط صحيح البخاري 2647 حديث، يعني أكثر من صحيح البخاري كامل. عدد زوائد ابن حبان 2647، وقلنا بأن عدد أحاديث الكتاب أكثر من 7000 حديث أصلا، عدد الزوائد منها 2647، هذا يؤكد على أنه كان يقصد الزيادة على الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، وأن هذا كان مطلبا من مطالب تأليفه لكتابه. يبقى التنبيه على مكانة تصحيح ابن حبان، بينا سابقا أنه من حيث الشروط لا يختلف عن غيره في الشروط، واتهامه بالتساهل في باب العدالة هذا اتهام كما ذكرت ليس بمتين وليس بقوي، بل الصحيح أنه مثله مثل غيري في هذا الباب. هل يعني ذلك أن صحيحه بلغ مرتبة الصحيحين؟ لا يلزم من الاتفاق على الشروط اتفاق درجة أحاديث ابن حبان مع درجة أحاديث البخاري ومسلم، لأنه حتى لو جاء إنسان وعرف شرط البخاري ومسلم بدقة وأراد أن يخرج أحاديث على شرطهما فإنه لا يلزم من فعله هذا، أو لا يعني يحصل من فعله هذا أنه سيخرج أحاديث لو أراد ذلك على مستوى ما في البخاري ومسلم، بسبب أن علم البخاري ومسلم أعمق وأجل من علمي من جاء بعدهم كابن حبان مثلا. فالتأكد من وجود شروط الصحة هذا يختلف باختلاف زيادة العلم، فكلما كان الناقد أكثر علما وإحاطة بالرواة وإحاطة بالأسانيد ومعرفة العلة الخفية كلما كان حكمه بوجود هذه الشروط أقوى وأمتن، وكلما كان علمه أقل في هذا الباب لا شك أنه سيتطرق الخلل إلى أحكامه الجزئية. ولذلك لا شك أن ابن حبان لا يصل إلى درجة البخاري ومسلم في العلم بنقد الرواة والأحاديث والعلل، وهذا ما جعل مرتبة صحيحه دون مرتبة البخاري ومسلم. نحن ألم نقل بأن مسلم دون البخاري في الصحة؟ ألم نقرر ذلك؟ قررنا هذا. هل يعني ذلك أن شرط مسلم في الصحة غير شرط البخاري؟ لا، ما يلزم من ذلك. إذن ما هو السبب؟ أن درجة علم مسلم أقل من درجة علم البخاري، كذلك نقول في ابن حبان. اختلاف علم ابن حبان عن علم البخاري مسلم بدرجات هذا ما أدى به إلى أوهام في صحيحه أكثر من الأوهام التي وقعت من البخاري ومسلم. ولذلك تكلم العلماء من قديم على أن ابن حبان فيه شيء من التساهل في التصحيح، وممن ذكر ذلك ابن الصلاح عندما ذكر الحاكم وتساهله قال: ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان البستي، فقال إن ابن حبان قريب من الحاكم في التساهل، لكن هذه العبارة في الحقيقة لم يرضى كثير من أهل العلم فبينوا أو وجهوها وبينوا أن مقصود ابن الصلاح أن عنده تساهل، لا يعني أن درجة تصحيح ابن حبان مثل درجة تصحيح الحاكم، وقدموا ابن حبان على الحاكم، ومن ذلك عبارة الحازمي، والحازمي طبعا قبل ابن الصلاح لكن قال عبارة يدل فيها على متانة علم ابن حبان بالنسبة للحاكم، حيث قال إن ابن حبان أمكن من الحاكم، يعني أشد إتقانا من الحاكم لعلم الحديث. ويقول ابن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة، يقول إن تصحيح تذكر ابن حبان فقال: فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا. ويقول ابن كثير بعد ذكر ابن خزيمة وابن حبان وصحيحيهما، يقول: وهما خير من المستدرك وأنظف أسانيد ومتونا. ويقول غيره يعني رجحوا كثير منهم العراقي والزيلعي والسيوطي رجحوا ابن حبان على الحاكم. وهناك دراسة حديثة لأحد المعاصرين وهو محمد عبد الله أبو صعيليك في رسالة له بعنوان الإمام محمد بن حبان البستي فيلسوف الجرح والتعديل، كتاب مختصر حول ابن حبان وكتابه الصحيح، قام بدراسة معينة فيقول في هذه الدراسة إنه أحصى عدد الأحاديث المنتقدة على زوائد ابن حبان على الصحيحين. إلا كم عددها؟ 2600 وكم؟ 47. يقول لي ما اقتصرت على هذا الجانب؟ يقول لأن ما في صحيحين خلاص هذا صحيح ما في كلام، لكن نريد أن نعرف ما هو درجة تصحيح ابن حبان في الزوائد على الصحيحين. يقول فوجدت حسب كلامه والدراسة يعني العهد عليه أنا ناقل، يقول وجد عدد الأحاديث المنتقدة عند ابن حبان 561 حديثا، منها من هذه الأحاديث 93 حديثا ضعيفة لا يمكن أن تنجبر حسب رأيي، غير نافعة للتقوي، وبقية الحديث كلها نافعة للتقوي. إذن في الحقيقة يعني ممكن نقول الأحاديث المنتقدة فعلا هي 93 فقط، لنقل إنها 200، يبقى من عدد أحاديث الكتاب كم كبير جدا ما زال فيه ابن حبان. لن تذكر نحن نتكلم الآن عن الزوائد فقط، لكن عدد أحاديث الكتاب أكثر من 7000 حديث، فإذا استثنيت 200 فقط منها كم بقي؟ عدد كبير. يعني إذا كان في البخاري ومسلم 200 حديث، وعدد أحاديث ابن حبان تكاد تكون ضعف ما في البخاري ومسلم، إذن تعرف أن عدد المنتقد على ابن حبان ليس عددا هائلا، يكاد يعني نسبة المنتقد على ابن حبان يكاد يساوي المنتقد على البخاري ومسلم، ومع ذلك هذا حسب الإحصائية هذه التي ذكرها، ومع ذلك قد يكون عدد المنتقد على ابن حبان أكثر من ذلك، لكن يبقى أن الغالب على أحكامه الصواب، وأن اعتقاد أن هذه الأحكام بالتساهل تقتضي رد تصحيحه مطلقا هذا ليس قولا صحيحا، بل هو قول مدخول، ويؤيده كل الكلام السابق، ويؤيده إمامة ابن حبان، ويؤيده كلام العلماء عن اعتماده، اعتماد توثيقه واعتماد كلامه في الجرح والتعديل والتصحيح وغير ذلك. مثلا السيوطي الذي حكم عليه بأنه متساهل كان يكتفي في الرد على ابن الجوزي إذا أورد حديثا في الموضوعات، يكتفي في الرد عليه بأن يقول أخرجه ابن حبان في صحيحه. لو كان ابن حبان تصحيح ابن حبان عند السيوطي لا وزن له لما عارض حكم ابن الجوزي بالوضع بمجرد إخراج ابن حبان للحديث في الصحيح. أصلا إهدار أحكام إمام بالكلية هذا لا يصح أبدا، لأننا إذا قلنا بأن ابن حبان إمام، ولا أظن أن في أحد يجرؤ ليقول ابن حبان ليس بإمام في علم الحديث، لا أعرف أحدا قال هذا، ولا أتوقع أن يقول هذا أحد، ولو قاله لرد عليه كل الناس. فلو قال أحد فما دام أن الجميع متفق أن ابن حبان إمام، والأصل في الإمام أن تكون غالب أحكامه صوابا ولا خطأ؟ صوابا، لأن لو قلنا خلاف ذلك لا يصح أن يوصف بالإمام، أنا وأنت ممكن تكون غالب أحكامنا خطأ، لكن إمام لا يوصف بالإمامة إلا إذا كانت غالب أحكامه صوابا، وإذا كانت غالب أحكامه صوابا إذن الأصل فيه على أحكامه الاعتماد ولا عدم الاعتماد؟ الاعتماد، لأن الحكم الغالب والنادر لا حكم له، لذلك لا يصح أن تهدر أحكام ابن حبان مطلقا كما يتصور بعض الناس، وربما يعني لو قلت له صحابة ابن حبان لا يقبل هذا التصحيح أصلا. نعم لا يعني ذلك كما قررنا ذلك في كلام عبد الخزيمة لما قسمنا كتب الصياعة كلها إلى قسمين، الصحيحان وما سوى الصحيحين، وقلنا إن ما سوى الصحيحين تدرس الأسانيد ويحكم عليها بما يليق بها بشرط أن لا نعترض على صاحب الصحيح بتعليل أو تضعيف محتمل كما بيناه وشرحناه فيما سبق. وحتى إذا كان في أمر محتمل التضعيف لكني سبقت بهذا التعليل من إمام الناقد فيحق لي أيضا أن أنتقد هذا الإمام الذي صحح هذا الحديث. فإذا لا نكون مقلدين لابن حبان متبعين له دون بصيرة، بل نكون ناظرين في أحكامه وفي أسانيده، لكن نراعي إمامته ونقص أهليتنا عن أن نبلغ اطلاعه الكامل على السنة وأسانيدها. آخر ما نتطرق إليه بخصوص ابن حبان، عناية العلماء بكتاب ابن حبان. من أهم هذه العنايات وأشهرها كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان الذي هو مطبوع، المطبوع الآن باسم صحيح ابن حبان أو باسم الإحسان هو هذا الكتاب الذي نذكره. فصحيح ابن حبان لم يطبع على ترتيبه الأصلي، وإنما طبع بترتيب هذا العالم الذي نذكره، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبان بفتح اللام، علي بن بلبان الفارسي، المتوفى سنة 39 و700. وقد قام بهذا العمل أيضا يعني الترتيب عدد من العلماء آخرون، منهم مغلطاي ومنهم ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن الصالحي وغيرهم، لكن الذي طبع هو كتاب علاء الدين بن بلبان الفارسي. من الخدمات حول كتاب ابن حبان إكمال تهذيب الكمال لابن الملقن، وقد سبق أن ذكرناه في كلامنا عن ابن خزيمة حيث ترجم فيه لأصحاب الكتب الستة مضيفا إليها كتبا ستة أخرى وهي مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن الدارقطني وسنن البيهقي. هذه الكتب الستة التي أضافها إلى الكتب الستة وترجم لرجال هذه الكتب 12 كتابا. الخدمة الثالثة موارد الظمآن للهيثمي لنور الدين الهيثمي، والذي هو موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان وهو مطبوع. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة الذي رتب فيه الحافظ حجر كتاب ابن حبان مع كتب 10 أخرى بل 11 على الأطراف، وقد سبق ذكره أيضا. من الرسائل الحديثة حول ابن حبان الإمام محمد بن حبان ومنهجه في الجرح والتعديل لعداب الحمش، وهي رسالة ماجستير لم تطبع حتى الآن وهي في 5 مجلدات كبار ضخام. أيضا كتاب آراء ابن حبان في العقيدة للشيخ عبد العزيز المبدل وفقه الله، وأيضا آراء ابن حبان في مسائل الاعتقاد لأحمد بن صالح الزهراني، وكتاب منهج ابن حبان في مشكل الحديث لإبراهيم عسعس، وكتاب المجهولون ومروياتهم في صحيح ابن حبان لعبد الباسط الحموي، وكتاب الإمام محمد بن حبان فيلسوف الجرح والتعديل لمحمد عبد الله أبو صعيليك، وكتاب فقه ابن حبان للدكتور عبد المجيد محمود. هذه أهم الدراسات التي وقفت عليها، ولا أنسى رسالة شيخكم الجليل المهمة وهي زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة التي طبعت في 6 مجلدات ضخام كبار بذل فيها جهدا مشكورا وفقه الله تعالى وعانه على أعماله العلمية الأخرى. وبذلك ينتهي الكلام عن كتاب ابن حبان، وننتقل إلى الكتاب رقم كم؟ رقم 5، الكتاب الخامس من كتب الصحيحة، وهو كتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري. هذا الإمام هو محمد بن عبد الله بن حمدوية الضبي، محمد بن عبد الله بن حمدوية الضبي أبو عبد الله النيسابوري الشهير، قديما كان مشهورا في زمنه بابن البيع، ثم أصبح مشهورا عند المتأخرين بأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، بأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ولقب بالحاكم لتوليه القضاء لأنه تولى القضاء، بخلاف ما اشتهر عند بعض المتأخرين من أن هذا اللقب لقب من ألقاب الحديث مثل الحافظ ومثل المتقن ومثل أمير المؤمنين في الحديث، هذا خطأ، بل الصواب أن الحاكم لقب لمن تولى القضاء. ولد هذا الإمام سنة 21 و300 من الهجرة، وتوفي سنة 45 من الهجرة. نسأل عن العمر ولا بلاشي؟ نسأل؟ طيب سألنا، أعطونا الجواب بس بتريث. كم؟ 84. كيف يصير 84؟ 84 صحيح؟ 84 مضبوط، 84 اتفقتم على هذا الحمد لله. طيب ابتدأ سماعه، أول سماعه سنة 330، يعني كم كان عمره؟ 9 سنوات، وهذا يدل على تبكيره في طلب الحديث، ورحل في الأمصار والأخطار في طلب العلم، فرحل فجال خراسان اللي هي المقاطعة التي يعيش فيها، فدخل مرو والري وغيرها من بلاد خراسان، وأيضا بلاد ما وراء النهر في بخارى وسمرقند وما جاورها، ورحل أيضا إلى العراق وإلى الحجاز وإلى بلدان أخرى كثيرة متعددة، فله رحلة واسعة. من أهم شيوخه ابن حبان صاحب الصحيح والدارقطني، ولو عناية بالدارقطني بالغة، حتى إنه سأله عن مجموعة من الرواة في أسئلة مشهورة ومدونة ومطبوعة للحاكم عن الدارقطني، يعني سأله عن بعض الرواة في جرح والتعديل، وقيد أقوال الدارقطني في كتاب مطبوع متداول. ومن شيوخه أيضا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، وهو صاحب الفوائد الغيلانيات المشهورة، ومحمد بن يعقوب ابن الأخرم، ومحمد بن يعقوب أبو العباس الأصم وغيرهم. ومن أهم تلامذته، أشهر تلامذته في الحقيقة، هو الإمام البيهقي صاحب السنن الكبرى، وهو الذي كان كما يقول عنه الذهبي قد حمل عن الحاكم وقر بعير من الكتب، يعني سمع منه ما يساوي حمل بعير من الكتب، كل هذه الكتب سمع على شيخه الحاكم، وقد أكثر من الرواية عنه في كتبه. ومن شيوخه ومن تلامذته أيضا الخليلي صاحب الإرشاد، والسجزي صاحب السؤالات المطبوعة عنه. مصنفات هذا الإمام أشهرها المستدرك على الصحيحين، ومعرفة علوم الحديث، ومعرفة الحديث كتاب مشهور، ومن أوائل كتب مصطلح الحديث وعلوم الحديث ومن أجلها كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم، كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل، سؤالاته للدارقطني والتي سبق ذكرها، وأيضا سؤالات مسعود السجزي له، وأسئلة البغداديين له، وهما كتابان طبعا في كتاب واحد. هذه مجمل مصنفات الحاكم التي بلغتنا ووصلت إلينا، وله كتب أخرى مفقودة. ننتقل للكلام عن هذا الكتاب المهم، وهو كتاب المستدرك. فنقف أولا عند الغرض من تأليف هذا الكتاب. يظهر هذا الغرض حقيقة أولا من عنوان الكتاب المستدرك على الصحيحين، فهو يريد أن يورد أحاديث يستدركها على صحيحي البخاري ومسلم، ووجه الاستدراك أن تكون صحيحة في أقل الأحوال ولم يخرجها البخاري ومسلم. وقد بين سبب توجهه إلى هذا الغرض في مقدمة كتابه، حيث قال، يقول في مقدمة كتابه: وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ 10,000 حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على 1,000 جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير صحيح. يقول إن بعض المبتدعة ادعى بأنه لا يصح إلا مقدار 10,000 حديث، يقصدون ما أخرجه البخاري ومسلم، وأن كل ما سوى ذلك وهي أحاديث كثيرة لا يصح منها شيء. فهؤلاء المبتدعة يعني لم يستفيدوا من العناوين التي وضعها البخاري ومسلم المختصر وغيرهم، فظنوا أن كل الصحيح وما أودعه البخاري ومسلم، وأن ما خرج عن البخاري ومسلم فإنه ليس بصحيح، ولذلك صاروا يشمتون برواة الآثار كما يقول. فيقول: أنتم خلاص عندكم الحديث الصحيح، ليش تشتغلون بالسنن؟ وأما هذه الألوف من الحديث التي عندكم فكلها ضعيفة لا وزن لها ولا اعتبار، فكان ينبغي عليكم أن تشتغلوا بعلوم أخرى غير علم الحديث. إذن فكان المقصد الأساسي في أن يستدرك على الصحيحين هو يريد أن يثبت أن هناك أحاديث زائدة على الصحيحين لم يذكرها صاحبا الصحيح، أحاديث صحيحة زائدة على الصحيحين لم يذكرها صاحبا الصحيح. هذا هو كان المقصد الأساسي لابن حبان، وسنرى أن هذا المقصد قد أثر في تأليف كتابه أثرا كبيرا وبالغا. إذن في الحقيقة هما سببان أساسيان: الزيادة على عدد الصحيح، والرد على هذا المبتدع. هذان هما السببان اللذان قاد الحاكم إلى تأليف كتابه المستدرك. بدأ الحاكم بإملاء كتابه في محرم من سنة 393 ابتدأ أول مجلس أملاه للمستدرك في إملاء الحاكم في إملائه للمستدرك كان سنة 393 في محرم في أوائل تلك السنة. يعني كم كان له من العمر أول ما ابتدأ بالتأليف؟ 72 عام. هذا أنا حسبته عشان لا تعبوني ولا تعب. 92 عاما 72 عاما. ف يعني هذا يتبين أنه ابتدأ بتأليف الكتاب في أواخر عمره، وسيأتي أن هذا أيضا عذر من الأعذار التي اعتذر بها للحاكم، وهو عذر صحيح لأنه نص في مقدمة المستدرك أن إملاءه كان لأول مجلس كان سنة 393 وإن كانت تحرفت في المطبوعة إلى 373 في أول المستدرك تحرفت 90 إلى 70 والصواب أنها 90 وليست 70. قبل أن ندخل في شرطه في الكتاب نذكر بعض الأمور يعني متعلقة بذلك. عدد أحاديث الكتاب 9,045 حديث، يعني قرابة 10,000 حديث أو 9,000 حديث. 9,000 حديث. ولهذا العدد الكبير الذي أورده في المستدرك ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه لا يكاد يوجد حديث صحيح، لا يكاد يوجد حديث صحيح خارج عن الصحيحين ومستدرك الحاكم، فإنه مع انتقاده لمستدرك الحاكم يقول لكن يصفو منه عدد قدر كبير من الصحيح، وهو مع الصحيحين يكاد يستوعب كل الصحيح. نحن لا نقول هذه العبارة دقيقة بكل تفاصيلها، لكن نقول لعلنا لو أضفنا صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وصحيح ومستدرك الحاكم وتصحيحات العلماء الآخرين كالترمذي وكسكوت أبي النسائي على الحديث وما شابه ذلك، هذا كله لا شك لو أضفناه إليه لو وجدنا عدد الحديث الصحيحة سيكون بالغا عددا كبيرا، ولا يكاد بالفعل يجد الإنسان بعد ذلك حديثا صحيحا إلا وقد سبق بالحكم عليه من إمام متقدم قد حكم عليه بالصحة من هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم ومن سواهم ممن صحح وضعف. الكتاب طبعا مرتب على الكتب والأبواب، وهو من كتب الجوامع لأبواب العلم لأنه شامل لحديث الأحكام ولكل الأحاديث التي يستنبط منها حكم وما لا يستنبط منها حكم، ولذلك عقد كتاب للتفسير وعقد كتاب لفضائل الصحابة ومعرفة الصحابة والتاريخ وغير ذلك مسائل مختلفة لا يستنبط منها حكم، فهو من كتب الجوامع لأبواب العلم. مما يعني سنذكره الآن وهو من أهم المسائل المتعلقة بمستدرك الحاكم هو شرطه في الكتاب، شرطه في هذا الكتاب، وسنبتدئ بعبارته في المقدمة لننطلق منها في معرفة شرطه في هذا الكتاب. يقول في مقدمته بعد أن ذكر كلام هؤلاء المبتدعة يقول قد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة يعني نيسابور وغيرها أن أجمع كتابا يجتمع على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهم الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما، وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها وهي معلولة، وقد جهدت في الذب عنهما في المدخل إلى الصحيح بما رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعين الله. الآن المقطع الآتي مهم، يقول أنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام، وأن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة. هذه عبارة في مقدمة المستدرك. أما الكلام عن العلة فقد سبق الحديث عنها وعن مقصوده فيها لما تكلمنا عن شرط البخاري في الإعلال، وأنه إما قصد العلة غير القادحة أو قصد ما يخرجه ليبين علته كما حصل في البخاري، فالبخاري ومسلم قد يخرجان أحاديث لها علة لكنها غير مؤثرة، أو يخرجان الحديث وفيه علة مؤثرة لكن يخرجانه لبيان علته، فهذا مقصوده بالعلة. أما مقصوده بشرط الشيخين فهذه مسألة مهمة وقد طال فيها خلاف، لأن الحاكم يخرج الأحاديث وكثيرا ما يتعقبها بعبارات مثل قوله صحيح على شرط الشيخين أو صحيح على شرط البخاري، أو صحيح على شرط مسلم، أو رجاله رجال الشيخين، أو رجاله رجال البخاري، أو رجاله مسلم، وقد يقول صحيح ولا ينسبه إلى شرط واحد منهما ولا إلى رجال واحد منهما، يقول صحيح فقط، وقد يسكت عن الحديث، وقد يتعقب الحديث ببيان ضعفه. فحديث المستدرك مقسم إلى هذه الأقسام كلها. فما هو مقصوده بشرط البخاري ومسلم أو شرط أحدهما؟ ذكر عبارة فيما سبق اختلفت فيها فهوم النقاد. العبارة هي قوله: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما وحدهما. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بالمثلية هنا أنه يخرج، لا يشترط أن يخرج لنفس رجال البخاري ومسلم، ولكن يخرج لمن كان مثيلهم في الضبط والإتقان، وأنه لا يشترط أن يخرج لمن أخرجه البخاري ومسلم أنفسهم، نفس رواة أنفسهم، وإنما يخرج لمن كان في درجتهم. يعني إذا وجد الراوي من رجال البخاري ومسلم أخرج له، لكن إن وجد الحديث من رواية رجل في مثل درجة من أخرج له البخاري ومسلم في الصحيح فإنه يخرجه ويقول على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهم. هذا القول تبناه الحافظ العراقي، لكن يرد عليه أمران، يرد على هذا الرأي أمران، ويبين أنه ليس بصحيح. لا يقصد من مثلية هنا يعني من شابه رجال الصحيحين في الضبط والإتقان، ولا يلزم منه أن يكون أعيان هؤلاء رواتهم الذين أخرج لهم البخاري ومسلم. يرد على هذا الرأي أمران. الأمر الأول تنويع الحاكم في التعبير عن هذه المسألة، فإنه يقول مثلا في بعض الحديث كما ذكرنا يقول صحيح على شرط مسلم، ويقول في بعضها صحيح على شرط البخاري. فلو كان يقصد بالمثلية هنا مثلية الضبط والإتقان، أنهم مثلهم في الضبط والإتقان، لكان كل من كان على مثل درجة رجال البخاري من باب أولى أن يكون على مثل درجة رجال مسلم، فلم يعد هناك معنى للتفريق بأن يقول مرة على شرط البخاري وشرط مسلم. لاحظتم؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني عبارات صريحة وقعت في المستدرك تدل على أنه يقصد بالشرط هنا الرجال، أعيان الرجال، كقوله عقب حديث لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وهو حديث رواه أبو عثمان النهدي، أبو عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الحاكم بعده بعد أن صححه قال: ولم أقل إنه صحيح على شرط الشيخين. أو قال، يقول أبو عثمان هذا في عبارة الحاكم بعد أن صحح الحديث، يقول أبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ليس هو أبو عثمان النهدي، وهو عبد الرحمن بن مل. يقول: ولو كان هو النهدي لقلت إنه صحيح على شرط الشيخين. هذه عبارة صريحة على أنه يقصد بالشرط أعيان الرجال ولا يقصد المثلية. لاحظتم يا إخوان؟ طيب، القول الثاني هو أنه أراد بالشرط الرجال، رجال الشيخين، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل الحديث، أكثر المحدثين على أن مقصوده بالرجال أو بالمثلية هنا الرجال أنفسهم، أو خلينا في الشرط، أنا مقصوده بشرط الشيخين يعني رجاله رجال البخاري ومسلم. فإذا قال حديث صحيح على شرط الشيخين يعني حديث صحيح على رجاله رجال البخاري ومسلم، إذا قال صحيح على شرط البخاري يعني رجال رجال البخاري، رجال شرط مسلم يعني رجاله رجال مسلم، فمقصوده بالشرط الرجال. طيب، ما هو تفسير المثلية التي وردت في المقدمة بناء على هذا الرأي؟ يقولون المقصود بالمثلية يعني الذي ذكر في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه قصد نفس رجال الشيخين، كما تقول مثلا لو وجدت الآن إسناد من رواية مالك عن نافع بن عمر وإسناد آخر من رواية مالك عن نافع بن عمر في كتاب آخر، ألا يحق لي أقول هذا مثل هذا، هذا الإسناد مثل هذا؟ لا يلزم من ذلك التغاير، لكن لما اختلف محل الإسنادين صح أن أقول مثل هذا. لما اختلف الرجل هذا، ذاك الرجل في يعني أبو عثمان النهدي مثلا في صحيح البخاري وهنا في مستدرك الحاكم، يصح أن أقول إنه مثله. كان أقول أيضا بدر هذا الشهر كبدري مثل بدر الشهر الماضي، هل يعني ذاك إنه البدر اختلف؟ لكن لما اختلف الوقت، لما اختلف المكان، صح إطلاق المثلية في هذا السياق. فلغة يصح أن أقول مثل ولا يقتضي التغاير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال إن المقصود بمثلية طبقة من فوق أو من بعد شيوخ البخاري ومسلم، فإنه معروف أن الحاكم متأخر، ولد سنة 321 يعني بعد وفاة البخاري ومسلم، فطبقة شيوخه وشيوخ شيوخه لن يكونوا من رجال البخاري ومسلم في كثير من الأحيان، وخاصة طبقة شيوخه يقينا. فهؤلاء ما هو شرطه فيهم؟ شرطه فيهم أن يكونوا مثل رجال البخاري ومسلم في الضبط والإتقان، هذا احتمال وارد وقد قاله بعض المعاصرين. الاحتمال الأخير وهو أقوى الاحتمالات عندي أنه قصد بالمثلية هنا الأحاديث، وأرى العبارة صريحة في ذلك، لأنه إيش يقول؟ يقول: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواة وثقات قد احتج بمثلها. الضمير هنا يعود للأحاديث ولا للرجال؟ لأنه أراد الرجال إيش يقول؟ بمثلهم. هو يقول بمثلها، أعيد العبارة: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان. فيريد يقول شرطي في الأحاديث مثل شرط البخاري ومسلم أو أحدهما، فهو يقصد هنا هذه الأحاديث أي بأسانيدها ومتونها الشرط أن تكون على شرط البخاري ومسلم، يعني رجالها رجال البخاري ومسلم أو رجال البخاري وحده أو رجال مسلم وحده. فيتكلم عن الأحاديث التي اجتمعت فيها شروط الشيخين، ومن بين شروط الشيخين أن يكون رجاله رجال البخاري عند إذا كان شرط البخاري، أو رجاله رجال مسلم عند مسلم. وهذا هو الذي يعني يترجح عندي في قوله أو في مسألة المثلية التي ذكرها في كلامه. لكن نريد أن نتوقف عند وصف الحديث الذي رجاله رجال الشيخين بأنه على شرط الشيخين، هل هذا الوصف صحيح أو هل هذا إطلاق دقيق؟ هل شرط الشيخين فقط أن يتحقق في إسناد وجود هؤلاء الرجال؟ لا شك أنه ليس هذا هو شرط البخاري ومسلم وحده. فكان الأولى بالحاكم وبمن وافقه على استخدام هذا التعبير إذا أراد أن يعبر عن إسناد رجاله رجال البخاري ومسلم أو أحدهما أن يقول رجاله رجال البخاري ومسلم، أو رجاله رجال البخاري، أو رجاله رجال مسلم، لا يقول شرطه أو هو على شرط الشيخين، لأن الشرط ليس قاصرا على الرجال فقط، بل يجب أن يكون هذا الحديث مثلا غير معل غير شاذ، هذا شرط. فقد يكون الحديث رجاله رجال البخاري لكنه عند البخاري ومسلم شاذ أو معل، ولذلك لم يخرجاه، فكيف يوصف مع ذلك بأنه على شرط الشيخين؟ لكن لو قلت رجال رجال الشيخين هذا ليس فيه نقد، ولو ظهر فيه علة خفية، لأن العلة الخفية لا علاقة لها بالرجال وبالسند وبظاهر السند. فهذا الوصف في الحقيقة هو الذي أدى بالتساهل بالحاكم وبغيره، يعني أصبح كأن مجرد تحقق وجود الرجال هذا كافي للحكم على الحديث بالصحة، وهذا ليس بصحيح. أيضا حتى رجال البخاري ومسلم، بعض رجال البخاري ومسلم ما أخرجوا لهم احتجاجا بكل مروياتهم كما هو معروف، ربما انتقوا من مرويات بعض من لهم أوهام ما لم يخطئوا فيه فيخرجونهم، وتركوا أحاديث لهؤلاء الرواة أنفسهم لأنهم رأوا أنهم قد أخطأوا فيها وهموا، فكوني أجي أخرج لهذا الراوي كل ما روى وأدعي أنه شرط البخاري ومسلم هذا خطأ، لأن البخاري قد يكون تعمد ترك هذا الحديث لكونه مما أخطأ فيه ذلك الراوي الذي خرج له في صحيح. ولذلك قسم الحافظ ابن حجر أحاديث المستدرك إلى ثلاثة أقسام أساسية، يقول في هذه الأقسام الأساسية، يقول: القسم الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه الحاكم محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل. انتبهوا العبارة دقيقة. القسم الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه الحاكم محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل. يقول: احترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتج بروايته على صورة الانفراد. كيف؟ يقول: هناك رواة احتج بهم البخاري أو مسلم، لكن ما احتجوا بهم في السياق الذي احتج به الحاكم، وإنما احتجوا بهم في سياق آخر أو برواية هذا الراوي عن رجل آخر. يضرب لذلك مثال الحافظ، يقول: مثل سفيان بن حسين والزهري. سفيان بن حسين من رجال البخاري، والزهري من رجال البخاري، لكن البخاري لم يخرج لسفيان بن حسين عن الزهري حديثا أبدا، لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، يخطئ كثيرا في روايته عن الزهري، فأخرج سفيان بن حسين عن غير الزهري، وأخرج الزهري من غير رواية سفيان بن حسين عنه. فكوني أجي ركب إسناد لم يخرجه البخاري وأنسب هذا الشرط إلى البخاري، هذا خطأ، لأن البخاري تجنب هذا الإسناد متعمدا لما قيل في هذا الإسناد من الضعف والوهن. يقول لذلك قلنا محتجا برواة في الصحيحين أو حديما على صورة الاجتماع. أيضا يدخل ضمن هذا القيد على صورة الاجتماع صورة أخرى، فمثلا سماك بن حرب احتج به مسلم، وعكرمة احتج به البخاري، فسماك من رجال مسلم وأما عكرمة من رجال البخاري، فإذا جاء في الإسناد رواية لسماك عن عكرمة عن ابن عباس يقول الحاكم صحيح على شرطهما، مع أنه هذا ليس بصحيح، لأن أحد الراويين على شرط البخاري والثاني على شرط مسلم، فهنا لم يحصل احتجاج برواتهما على صورة الاجتماع كما قال. فصورة الاجتماع تشمل صورتين، صورة فيما لو لم يخرجوا لهذا الإسناد بهذا التركيب، والصورة الثانية فيما لو كان أحدهم احتج براون والآخر احتج براون آخر دون الأول. فهذا قيد الأول. قال القيد الثاني سالما من العلل، قال لأحترز بذلك عما وجدت فيه علة خفية تقدح في الحديث، مثل تدليس المدلس مثلا، فمجرد أنه يكون رجال البخاري ومسلم ولو على صورة الاجتماع لا يلزم منه أن يكون صحيحا، فقد يكون فيه علة خفية تقدح في صحة الحديث. ثم بعد أن أورد هذا القسم الحافظ ابن حجر قال بنص الواحد، يقول ولا يوجد حديث في المستدرك بهذه الشروط لم يخرج له نظيرا أو أصلا إلا القليل. نعم فيه جملة مستكثرة بهذه الشروط، لكنها مما أخرجاها وأحدهما استدركها الحاكم واهما. يقول الحافظ ابن حجر إن الأحاديث التي من هذا القسم قليلة جدا في كتاب الحاكم، ويندر أن يوجد حديث، يعني هذا القسم طبعا هو الذي يصح أن يقال عنه إنه على شرط الشيخين، يقول هذا قليل في مستدرك الحاكم، وإن وجد من ذلك شيء فلابد أن تجد أن البخاري ومسلم في الغالب قد أخرج نظيرا له ما يدل على نفس معناه، أصل من الأصول يدل على نفس معنى ذلك الحديث، ويندر أن تجد حديثا أصلا في الباب على شرط الشيخين أخرجه الحاكم ولم يخرج البخاري ومسلم له نظيرا في صحيحيهما. هذا بالنسبة للقسم الأول من أقسام أحاديث المستدرك. يقول القسم الثاني أن يكون البخاري ومسلما أخرج لرواته جميعهم في المتابعات والشواهد، في المتابعات والشواهد، وسبق تكلمنا عن من أخرجه البخاري ومسلم في المتابعات والشواهد. يقول الحافظ حجر يقول هذا لأن الحاكم لا يفرق بين الصحيح والحسن، يعني يبين أن رواة المتابعات لا ينزلون عن منزلة أو من يحسن حديثه، ولأن الحاكم لا يفرق بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان أيضا، فإنه يخرج من أخرج له البخاري ومسلم في المتابعات في كتابه الصحيح ويصححه، وربما يصحح على شرط الشيخين، مع أن الشيخين حسب رأي الحافظ لم يخرجوا لهؤلاء الرواة إلا في المتابعات والشواهد. القسم الثالث قال ألا يكون الحديث على شرطهما في الأصول ولا في المتابعات، لكن يدعي الحاكم في هذا القسم غالبا أنه على شرط أحدهما، يقول أن يكون الحديث لا على شرطهما ولا رجال البخاري ومسلم لا في الأصول ولا في المتابعات، وهذا يقول غالبا يكون دون مرتبة الصحيح، بل ربما دون مرتبة القبول أصلا. تفهمتم يا أخوان؟ في القسم الثاني هناك أمر نسيت ذكره سابقا، إلا هو أو القسم الأول، القسم الأول اللي هو على شرط الشيخين، ذكر الحافظ أن ما وقع للحاكم من الأحاديث التي على شرط الشيخين وهي على شرط الشيخين بالفعل يقول ليست كثيرة، فإن وجدنا حديثا أصلا في الباب أخرجه الحاكم وهو على شرط الشيخين بالفعل يقول لابد أن تجد له نظيرا في البخاري ومسلم، أو الاحتمال الثاني أن تجده في صحيح البخاري ومسلم وقد أخطأ الحاكم بظنه أنهما لم يخرج هذا الحديث، فقد تجد بالفعل في البخاري ومسلم. والغريب أني وقفت مرة على عبارة للحاكم أنه ذكر حديثا ثم قال هذا حديث صحيح وبلغني أن مسلم أخرجه في الصحيح، نحن نعرف يقينا أن صحيح مسلم بين يديه، فليش يقول بلغني؟ كان الأمر يتكلم عن غائب مجهول. الذي أظنه أن هذا راجع لاختلاف روايات صحيح مسلم، فكانت عنده رواية هي التي اعتمد عليها، وربما هناك رواية أخرى توجد فيها أحاديث لا توجد عنده في الرواية التي عنده، وقد يؤيد ذلك ما ذكرناه من انتقاد ابن عمار الشهيد لأحاديث ثلاثة نسبها إلى مسلم صراحة وهي غير موجودة في صحيح مسلم. يعني هذا شاهد قد يؤيد أن هناك روايات في صحيح مسلم تختلف فيها أعداد الأحاديث، أو يوجد هناك أحاديث غير موجودة في الروايات الأخرى. وعليه يمكن أن نقول كم باقي من الوقت؟ 10 دقائق إلى الأذان. طيب. وعليه فإن شرط الحاكم يتلخص فيما يلي. شرط الحاكم يتلخص فيما يلي: 1 أن تكون الأحاديث صحيحة غير موجودة في الصحيحين. أن تكون الأحاديث صحيحة غير موجودة في الصحيحين. فإن كان رجال الأحاديث رجال الشيخين أو أحدهما فهذه أولى بالإخراج من غيرها. انتبهتم لهذا الشرط الآن؟ طيب، نقف عند العبارة الأولى: أن تكون الأحاديث صحيحة غير موجودة في الصحيحين. الأول أن تكون صحيحة، هذا شرطه الأول، ولا شك هذا هو معنى تأليفه كتاب مستدرك على الصحيحين، ويظهر هذا من كلامي في المقدمة الذي ذكر فيه غرضين للتأليف وهي الزيادة والرد على أهل البدع. لكنه مع اشتراطه الصحة قد يخرج أحاديث هو نفسه يعلم أنها غير صحيحة وهو نفسه ينبه على ضعفها، ولذلك صور متعددة أذكر منها مالي أنه قد يخرج ما لا يصح عنده لبيان علته مثل البخاري ومسلم، كما فعل ذلك في حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم فإنه أخرجه ولم يصححه وقال عقبه إنما ذكرته تعجبا لا محتجا، يقول أخرج هذا الحديث متعجبا منه لا بغرض الاحتجاج، فبين هنا أنه لم يخرجه معتقدا صحته وإنما خرجه ليبين ما فيه من علة، وقد وضح العلة وضوحا قويا. وقد يذكر الحديث ويبين أو يشير إلى ضعفه ويقول إنه قد أدت الضرورة إلى إخراجه، وهذه تحتاج إلى دراسة فعلها في أكثر موطن، مثل حديث أخرجه في كتاب التفسير ثم قال أدت الضرورة إلى إخراج هذا الحديث، والذي يظهر لي أن هذا الحديث أخرجه لأنه لم يجد حديثا مرفوعا في تفسير هذه الآية إلا هذا الحديث، فأورده مع علمي بضعفه منبها على ضعفه. مثال آخر أنه أورد 6 أحاديث في كتاب البيوع متعلقة بتحريم التسعير ورفع الأسعار على الناس في البيع والشراء وكذا، 6 أحاديث، ثم بيّن أن هذه 6 كلها غير صحيحة، وقال إنما أخرجتها لأن الناس يعيشون في ضيق وضنك في هذه الأيام، وأحببت إني يعني أرهب الذين يعسرون على الناس في البيع والشراء في مثل هذه الحالة، حالة قحط وفقر وجوع، فأراد إخراج هذا الحديث من باب الوعظ والتذكير بها. ولكن للأسف الشديد أن هذه الأحاديث أغلبها شديدة الضعف. المقصود أنه بيّن ضعفها وأنها غير صحيحة عنده، وأنه إنما أخرجها لمراعاة لواقع الناس في زمنه، فهذا غرض من أغراض إخراجه للحديث الضعيف، وهو غرض غريب لا أعرف أنه تحقق مع غيره من أهل العلم. أخرجها لمجرد أنه زمنه كان في شيء من الغلاء والفقر، فأراد أن يقاوم هذا الغلاء والفقر بهذه الموعظة. نقول إن أن تكون الحديث صحيحة غير موجودة في الصحيحين، وذكرنا أنه قد يخرج الحديث الموجود في الصحيحين مع علمه بذلك، بعض الأحيان مع عدم علمه وبعض الأحيان مع علمه في ذلك، ومن ذلك حديث أخرجه في الصحيحين وهو موجود في الصحيح، وقال أخرجته لأنني لم أجد لأبي سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا غير هذا. أبو سلمة أحد الصحابة من ذكرهم في كتاب معرفة الصحابة، فجاء يريد أن يترجم لهذا الصحابي، لم يجد له حديثا مرفوعا صحيحا إلا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، وهو يريد أن يعرف بهذا الصحابي ويقول أخرجت هذا الحديث لأني لم أجد لهذا الراوي حديثا مرفوعا إلا هذا الحديث وإن كان موجودا في الصحيحين. ومع ذلك أنه قد يخرج أحاديث يعرف أنها في الصحيحين لغرض ما، إما لأنه لم يجد في الباب ما يدل عليه أو لغير ذلك. نحن قلنا بأن شرطه الأساسي أن يخرج الحديث الصحيح مطلقا، فإن كان هذا الحديث الصحيح على شرط الشيخين فهذا أولى وأولى أن يخرجه، يعني أعلى شرط له أن يكون رجاله رجال الشيخين، فلم يتحقق ذلك فيخرجه ولو كان رجاله ليس برجال الشيخين. ولذلك نجده في كثير من الأحيان يقول صحيح دون أن ينسبه إلى الشيخين، يعني إلى شرط الشيخين أو أحدهما أو إلى رجال الشيخين أو أحدهما. اثنين في بيان شرط الحاكم، أنه لا يلتزم الحكم على الآثار المرفوعة، أنه لا يلتزم الحكم على الآثار الموقوفة. أنا قلت مرفوعة كيف؟ لا الموقوفة، الصواب الموقوفة، على الآثار الموقوفة، أنه لا يلتزم الحكم على الآثار الموقوفة، وقد بيّن ذلك في أكثر موطن، وهذا لائحة حقيقة خاصة من كتابه معرفة الصحابة، لا يحكم على أغلب الآثار الموقوفة الواردة في ذلك الباب والكتاب. مما يتعلق ببيان شرطه أن ما سكت عنه من الأحاديث، قلنا أن هناك حديث يسكت عنها فلا يصححها على شرط الشيخين ولا على غير شرطهما ولا يضعفها، يسكت عنه، يرد الحديث ولا يتكلم عقبه. فوجدت بعض المعاصرين يقول إن مجرد إخراجه في الصحيح في المستدرك يدل على أنه صحيح عنده. أقول هذا حقيقة استدلال فيه نظر لسببين. الأول أننا وجدنا أنه يضعف بعض الأحاديث في المستدرك، فمجرد إراده في المستدرك لا يقتضي أو لا يلزم منه أن يكون صحيحا. ثم وجدناه في كثير من الأحيان تعقب بالصحة، فلما سكت في بعض الأحيان؟ فما دام أنه قد سكت أقل الأحوال نقول بأنه لم يجزم برأي في هذا الحديث. ويؤيد هذا ما ذكرناه من أنه ألفه في آخر عمره، ولعله كان يريد أن يعود إلى هذه الأحاديث لتحريرها وتنقيحها وبيان حكمها الصحيح. ويعني أيضا مما يؤيد ذلك أن سكوته في النصف الأخير من الكتاب أكثر من سكوته في النصف الأول من الكتاب، مما يدل بالفعل أنه لما طال به الوقت ودنا أجله وزاد ضعفه بكبر السن أصبح عجل في إخراج الكتاب. وهذا يؤيده ما ذكرته سابقا من أنه ابتدأ بتأليف الكتاب قلنا سنة كم؟ 393، ومن خلال مجالس الإملاء، لأنه كل تقريبا 30 صفحة في بداية الكتاب يبتدئ مجلس إملاء جديد، تواريخ المجالس تقريبا بين كل مجلس ومجلس قرابة 3 أشهر، يعني يجلس يحضر لهذه الأحاديث حتى يملأ تقريبا 30 صفحة من المطبوعة تقريبا، ثم بعد 3 أشهر يملي هذا القدر، ويمكث 3 أشهر أخرى ليعقد مجلس آخر لإملاء جزء جديد. فحسب الشيخ المعلم عليه رحمة الله هذه الأوراق مع تلك المدة، فوجد أنه لو أراد أن يؤلف الصحيح كاملا على هذا المنهج لما انتهى المستدرك إلا عام 410، والحاكم توفي سنة كم؟ 405. يعني لو مشى على هذا المنوال كل 30 صفحة يمكث فيها 3 أشهر، يعني في كل سنة لا يملي إلا 90 صفحة تقريبا أو 100 صفحة، معنى ذلك أنه يحتاج إلى من 93 إلى 410، يعني 13 سنة حتى ينتهي من الكتاب. وهذا يؤكد لأنه كان في بداية يتريث ثم في الأخير استعجل بصورة واضحة جدا وصار يملي إملاء سريعا، بل توقف إملاؤه للكتاب عام 403 على الصحيح. المعلم قال 402 لكن الصحيح أنه توقف في أوائل عام 403، يعني قبل وفاته بسنتين، وتوقف في نصف المجلد الثالث. مستدرك الحاكم كم مجلد؟ 4 مجلدات. توقف في نصف المجلد الثالث عن الإملاء، وبقية المجلد الثالث اللي هو النصف الثاني من المجلد الثالث والمجلد الرابع كاملا هذا لم يمله أصلا، الظاهر مع كبر السن سلم مسوداته للطلاب ورووها عنه إجازة، ما استطاع أن يملي الكتاب ولا أن ينقحه،